نعم لا فرق في ذلك. وهذه مسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السابق في الحديث، ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا. لما قال عليه السلام لعن الله النار صار، هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك، أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك، أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب لعن الله النامصات يعني لحواجبهن، وتجد شراح آخرين يزيدون على ذلك ووجوههن، وتجد شراحا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول. وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعريف السابق المغيرات لخلق الله الحسن. فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنفسه أو بحلقه، وبين نفسها بخديها وبين نفسها بشعر ساقيها، كل ذلك داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله بالحسن. لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النمص لأنه نفس الحاجب أو الوجه، ثم يقف عند ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز، لأنه في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا، بل هو يخالف تعديل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا، زائد يخالف إطلاق الحديث، حيث قال لعن الله النامصات، ما قال النامصات بحواجبهن بوجوههن بأذرائهن، إنما أطلق، والإطلاق ينبغي أن يجري على إطلاقه حتى يأتي قيد يقيده. على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من أحاديث يورد عن الرسول عليه السلام، فالتعليل المذكور في خاتم التحديث تأكيد لهذا الإطلاق المغيرات لخلق الله العظيم كما بينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.